وأنه تبارك وتعالى هو المنعم جل وعلا. فما من نعمة كانت تنعم بها الإنسان عباد الله إلا والله تبارك وتعالى منشئها وخالقها، فيجب على الإنسان أن يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل يوجه عقول المسلمين الموحدين إلى شكر المنعم جل وعلا على ما أولى به علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، حيث قال الرب تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه، كفار بأنعم الله جل وعلا عليه. وإن كفران النعمة عباد الله يؤدي إلى محقها ويؤدي إلى زوالها، فيجب على كل مسلم أنعم الله تعالى عليه بنعمة من النعم وما أكثرها عباد الله في هذا الزمان، أن يشكر الله تبارك وتعالى أولا، وأن يقلع عن المعاصي ثانيا. فإن الشاعر الحكيم قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحفها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. وكم من نعمة أنعم الله تعالى بها على إنسان أو على أمة أو على قرية، فلما كفرت بأنعم الله جل وعلا أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإيانا عباد الله والذنوب، وإيانا عباد الله وكفر النعم. فإن ربنا تبارك وتعالى يوجه قلوبنا إلى كلامه جل وعلا قائلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله آدادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فإذا ما رأيت يا عبد الله الإنسان المذنب العاصي يتزايد في معصيته، ووجدت أن الله تبارك وتعالى يزيد عليه في نعمه، فاعلم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك استدراج من الله عز وجل له إلى نار جهنم والعياذ بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإيانا عباد الله والذنوب. فيا عبد الله إذا رأيت نفسك في معصية لله جل وعلا وأن الله تعالى يزيدك في النعم، فاحذر واعلم أن ذلك استدراج من الله تعالى لك إلى نار جهنم والعياذ بالله. فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وعليك بشكر النعمة. فإن شكر النعمة عباد الله يكون سببا مباشرا في بقائها وفي زيادتها، وإن كفر النعم عباد الله يكون سببا مباشرا في محقها وتدميرها، كما سنبين بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا، أمر من الله تبارك وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المؤمنين في هذه الأمة إلى يوم القيامة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم يذكرنا الله تبارك وتعالى بعدما امرنا بالصلاة والانفاق عباد الله في السر والعلانية، يذكرنا جل وعلا ببعض نعمه التي اولانا اياها. الله الذي نزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل ما سألتموه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بنعمه التي حولنا، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبكي يوما عند عائشة رضي الله عنها، وتقول له: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فيا عباد الله، نعم الله ظاهرة وباطنة من حولنا، ننظر إليها فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، يعني أي أن الله تبارك وتعالى سخر لنا البحر وسخر لنا الفلك لكي تجري في البحر بأمر الله جل وعلا، ولكي نبتغي من فضل الله تبارك وتعالى. كل هذا من أجل شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وانظروا إلى قوله تعالى: جميعا منه، فما من شيء في السماوات وما من شيء في الأرض إلا وهو مسخر لك أيها الإنسان. لعلك تتفكر في هذه النعم فتولي الرب تبارك وتعالى شكر هذه النعم. وسخر لكم، لكم أنتم أيها الناس، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. شكور، يشكر الله تبارك وتعالى علينا بشكر النعمة عباد الله، فإن عدم شكر النعمة يؤدي إلى زوالها. فلننظر عباد الله إلى نعم الله، إلى نعمة الحياة وإلى نعمة الموت. فكما أن الحياة نعمة فإن الموت نعمة. الله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فالحياة نعمة وكذا الموت نعمة من الله تبارك وتعالى. فتخيل يا عبد الله هذه النعم، لو أنك أردت حياة لعزيز، هل تستطيع أن تمدها بغير ما قدر الله تبارك وتعالى لها؟ لو استطعت موتا لحبيب، هل تستطيع أن تنهي أجله إلا بأمر الله جل وعلا؟ كلا ورب الكعبة. ولذا يذكرنا ربنا عز وجل ببداية خلقنا، ويذكرنا جل وعلا بنعمة موتنا، فيقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. يذكرنا جل وعلا بنعمة الطعام التي لا غنى لنا عنها وهي اكثر ما ينفق الانسان في هذا الزمان عليها. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء وما وظلتم تفكهون. كم من مزارع في زماننا هذا اصبحت يانعة يافعة امست هشيما تضروه الرياح. والعكس بالعكس. لماذا؟ لان الكثير من الناس في هذا الزمان فقدوا شكر نعمة المنعم جل وعلا فلم يؤدوا حق الله تبارك وتعالى في الزكاة. زكاة الثمار زكاة الزروع عباد الله القليل القليل الذي يؤديها للمنعم جل وعلا. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء أي نحن الله لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وضرب الله تبارك وتعالى الأمثلة الكثيرة في القرآن للدلالة القاطعة على بيان ان الذين يبخلون على الله تبارك وتعالى بنعمه وبشكرها يدمرها الله تبارك وتعالى. يروى انه كان هناك رجل من اهل الكتاب من اهل اليمن او من اهل الحبشة جعله الله تبارك وتعالى هو واولاده مضرب الامثال في القرآن. هذا الرجل كان رجلا صالحا وكان له جنة كانت له حديقة كان عنده بستان يمشي فيه بأمر الله جل وعلا. فقد قسم ريعه ثلاثا ثلث يعود به على مزرعته وثلث ينفق به على نفسه وعلى عياله وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. وظل الرجل على ذلك طويلا والله تبارك وتعالى بارك له في جنته. فلما مات الرجل وورثه ابناؤه الثلاثة قالوا ان ابانا كان احمقا لانه كان يعطي من هذه الجنة للفقراء والمساكين فلنتعاهد على الا نعطي مسكينا ولا فقيرا منها شيء فان ذلك يزيد في دخلنا. وتآمروا وحاكوا المؤامرة فيما بينهم وتعاهدوا وتعاقدوا في الليل انه اذا كان الصباح الباكر فليذهبوا الى حديقتهم فليقطفوا الثمار قبل ان يستيقظ الفقراء والمساكين من نومهم فلا يعطون احدا منهم شيئا قط. وتعاهدوا على ذلك وناموا على هذه النية الخبيثة التي بخلوا بها على المنعم جل وعلا. فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ هم نائمون في بيوتهم والذي رفع السماء بغير عمد يدبر امر الممالك فيعز ويذل ويرفع ويخفض من شاء. يأمر الله عز وجل جندا من جنوده فيحرق هذه المزرعة حرقا. فلما كان الصباح الباكر تنادوا مصبحين هيا نسرع الى مزرعتنا لقطف ثمارها قبل ان ياتي الينا الفقراء والمساكين ولنتعاهد على الا نعطي احدا منهم شيئا ان ادركنا. فلما كان الصباح الباكر التقوا على الموعد وصاروا الى حديقتهم فلما رأوها قالوا انا لضالون ليست هذه هي حديقتنا بل ضللنا الطريق. لا والله انها هي بل تأكدوا ان الله تعالى دمرها. فحاسبهم الله تبارك وتعالى بنقيض ما في نفوسهم فحرمهم من رأس مالها وحرمهم من ربحها وحرمهم من اجرها وهو التصدق على الفقراء والمساكين. يقول الله: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذا قسموا ليطرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا: انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم: الم اكن لكم لولا تسبحون قالوا: انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون: انت الذي قلت لا تعطي الفقراء، وانت الذي قلت لا نعطي المساكين، وانت الذي قلت كذا وكذا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون: انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. هذه جنة الدنيا محقها الله عز وجل بالبخل، دمرها الله عز وجل لانهم تعاهدوا على ان لا يخرجوا منها زكاة ولا صدقة. فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ دمرها الله عز وجل تدميرا. الله الله في زكاة الزروع، الله الله في زكاة الزروع عباد الله، الله الله في زكاة الانعام الابل والبقر والغنم، الله الله في زكاة الاموال. فان انقطاع المطر عن المسلمين في هذه الايام ناتج عن بخل الناس على المنعم جل وعلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الله الله في الزكوات، الله الله في الصدقات. فمن ابتلي بالبخل والشح عباد الله فليتذكر هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في القرآن في سورة القلم، حتى يكون شاخصا امام بصاره وليتق الله عز وجل فيما اولاه الله عز وجل من النعم. نعم لا تعد ولا تحصى. يوم ان كان الانسان فقيرا كان يبحث عن الزكاة فيخرجها، وبعدما من الله تبارك وتعالى عليه فانه يبخل على المنعم جل وعلا. هذه انعم الله عز وجل حولنا، ولا يسلم من ذلك فرد عباد الله ولا قرية ولا امة اذا بخلت على الله جل وعلا. وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فضاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، قد احسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذه انعم الله حولنا، فماذا في انفسنا عباد الله من نعم؟ يقول الله: وفي انفسكم افلا تبصرون. انظر الى نعمة البصر. لو سحب الله تبارك وتعالى منك هذه النعمة كيف يكون حالك؟ تتخبط في النهار قبل الليل. الله اكبر، نعمة البصر لابد ان نشكر المنعم جل وعلا عليها بان نوجه البصر الى الحلال المحض والا نوجهه الى الحرام، فان ربنا تبارك وتعالى لا يرضى لنا ذلك. انظر الى السمع، انظر الى الاذن، انظر الى اللسان. هذه النعمة العظيمة عباد الله التي بها تذكر الله تبارك بها تغتاب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتدخل بذلك النار. يقول الله تبارك وتعالى مذكرا بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيا عباد الله، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يذكر عندها النبي صلى الله عليه وسلم حيي رضي الله عنها، فغارت عائشة رضي الله عنها من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية انها كذا وكذا. كلمة يسيرة بسيطة نقول اكثر منها مئات المرات: حسبك من صفية انها كذا وكذا، تعني قصيرة، تعني انها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. صفة، وهي صفة خلقية فيها، ونحن اكثر ما نقول هذا اعرج وهذا اعمى وهذا اصم وهذا مجنون وهذا جاهل الى اخر هذه المصطلحات الذي كثرت في زماننا هذا، فنغتاب بها المسلمين ونذكر عيوبهم اما الخلقية واما الخلقية، فنكون بذلك عباد الله قد قلنا كلمة عظيمة لا يرضاها الرب عز وجل. يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة لو انها مزجت بماء البحر لغيرته. يا عائشة، الغيبة والنميمة عباد الله. ورحم الله الامام مالك ابن انس يوم ان قال: اعرف اناسا ليس لهم عيوب، تكلموا في عيوب الناس فاحدث الناس لهم عيوبا، واعرف اناسا لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. فيا عباد الله، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، فاذكروها واشكروا المنعم جل وعلا عليها، يحافظ الله لكم عليها. اقول قولي هذا واسأل. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها المسلمون الاماجد، من نعم الله عز وجل علينا ذلك الماء الذي نشربه والذي نخرجه اما عرقا واما بولا، فهذا عباد الله من اجل النعم على الانسان وبخاصة في هذا الزمان. فانظر يا عبد الله الى من ابتلي بمرض السكري، فانه لا يستطيع ان يتحكم في بوله من ناحية الاخراج. وانظر يا عبد الله الى من ابتلي بمرض الفشل الكلوي، فانه لا يستطيع ان يتحكم في بوله من ناحية الاخراج. هذا لا يستطيع الامساك وهذا لا يستطيع الاخراج. فالماء عباد الله الذي دخل الى الجسد لا بد ان يخرج منه اما بولا واما عرقا. دخل واعظ على امير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه، قال له: يا امير المؤمنين، لو انك حرمت شربة ماء فبكم تشتريها؟ فقال امير المؤمنين هارون الرشيد: اشتريها بنصف ملكي، اشتريها بنصف ملكي. فقال له الواعظ: يا امير المؤمنين، لو حبست فيك هذه الشربة فبكم تستخرجها؟ قال: بملكي كله. الله اكبر، الله اكبر. لو انه حرم هذه الشربة لاشتراها بنصف ملكه. وتدرون ما هو ملك هارون الرشيد عباد الله؟ كان يخاطب السحاب الذي يسير في السماء محملا بالماء يقول لها شرقي او غربي فاينما كنت اتاني خراجه. فملكه كان مبسوطا على شبه الارض كاملة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يشتري شربة الماء بنصف الملك، ويشتري خروج الماء من جسده بولا بالملك كله. فانظروا عباد الله الى هذه النعمة. فان تكلمنا في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فان بيننا اياما وليالي، ولكن نكتفي بهذا القدر عباد الله للتذكير والتفكير في ايات الله جل وعلا، وحتى نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي اولانا اياها. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تجعلنا ممن يشكر نعمتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين لانعمك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لانعمك، ولا تجعلنا من الجاحدين لانعمك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق القائمين عليه.